بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا عباد الله مع النبي الكريم، مع الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. موسى هو من أولي العزم من الرسل، بل هو ثالث أولي العزم من الرسل، فالعلماء من أهل السنة على أن أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه في المرتبة إبراهيم الخليل. ولذلك نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وإبراهيم هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة. رتب العلماء بعد ذلك موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. والله عز وجل اختص موسى بأشياء، منها قوله عز وجل واصطنعتك لنفسي، وقوله عز وجل ولتصنع على عيني، واختصه الله عز وجل بأنه كلمه وناجاه وناداه بلا واسطة، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي هذا رد على الذين ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة فعل من صفات الله عز وجل، فهو يتكلم بما شاء وقت شاء، ويسمع من خلقه من يشاء. فكلم الله عز وجل موسى بلا واسطة، وخط له التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولذلك لما احتج آدم وموسى قال آدم أنت موسى الذي اختصك الله عز وجل بكلامه، وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أشفق الأنبياء على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في رحلة المعراج مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة، فلما فرض الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، مر على موسى في طريق عودته فقال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله عز وجل فحط 5، ثم رجع فمر بموسى عليه السلام فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فظل يتردد بين الله عز وجل وبين موسى الكريم حتى قال الله عز وجل: هن 50 وهن 50، أي 50 في العمل و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. فمر بموسى فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: إني استحييت من ربي. وكأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهم من قوله ما يبدل القول لدي أنها لا تخف أكثر من ذلك. أمة موسى عليه السلام كانت أعظم الأمم وأكبر الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي وليس معه أحد. قال: وعرضت لي أمة عظيمة، فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل: انظر إلى الأفق فرأيت سوادا عظيمة. ثم قيل: انظر إلى الأفق الآخر فرأيت سوادا عظيما. فقيل: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فكانت أمة موسى أعظم الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أنبياء وملوك وأمراء وسادة وقادة، ولكنهم كانوا فبادوا وبدلوا ومسخوا قردة وخنازير، كما بدلت شريعتهم وكما حرفت شريعتهم. موسى عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسل له ملك الموت، ففقأ عينه فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل. قال: أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت؟ فقال له: قل له يضع يده على متن ثور، أي ظهر ثور، فله بكل شعرة غطتها يده سنة. قال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن، يعني يقبض روحه الآن. ثم طلب أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم، يعني قبره عند الكثيب الأحمر. فبعض المبتدعة طعنوا في هذا الحديث، قالوا: كيف يفقأ يعني موسى عين ملك الموت؟ إن كان عرفه فقد استهان به، وإن كان لم يعرفه فأين الخصاص؟ والجواب يعني أن موسى عليه السلام رأى رجلا في بيته، ويجوز لمن اطلع يعني في بيت أحد لصاحب البيت أن يفقأ عينه، فموسى ظنه أنه رجل أجنبي في بيته فأغلته الغيرة ففقأ عينه. قال: ثم أين لهذا المبتدع أن القصاص بين بني آدم وبين الملائكة؟ وأين لهم كذلك أن ملك الموت طلب القصاص من الله عز وجل؟ والصحيح أن هذه كانت صورة، لأن الملك لم يأته يعني في صورته الملائكية، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح يسد الأفق، ولكنه كان أحيانا يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. فهذا الحديث حديث صحيح ورد في الصحيح، فليس لأهل البدع أن يطعنوا فيه. من فضائل موسى كذلك عليه السلام أنه كان حييا ستيرا، وكانت بنو إسرائيل ليس عندهم حياء، فكانوا يغتسلون جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال بعضهم لبعض: لا يتستر موسى هذا التستر إلا لآفة في جلده أو أدرة، أي عنده انتفاخ في الخصيتين أو غير ذلك من العيوب التي يستحي أن يطلع الناس عليها. فبينما موسى عليه السلام يغتسل عريانا ووضع ثوبه على حجر، فعاد الحجر بثوبه، فظل يتحرك خلف الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف الحجر على ملأ من بني إسرائيل قيل الذين طعنوا فيه، فإذا هو من أحسن الناس خلقا، لأن الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وخلقا. فأخذ موسى ثوبه وظل يضرب الحجر حتى إن بالحجر لندبا من ضرب موسى عليه السلام. من فضائل موسى عليه السلام أنه لما قام في الناس خطيبا سئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل، لم يقل الله أعلم، فقال الله عز وجل له: بل عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقية، مع أنه كان من أولي العزم من الرسل، ولكن لم يمنعه ذلك من طلب العلم ومن الرحلة في طلب العلم، مع أن الخضر غاية الأمر أن يكون نبيا، وموسى هو نبي رسول وهو من أولي العزم من الرسل، فكان بينه وبين الخضر ما حكى الله عز وجل في سورة الكهف. فهذه من فضائل يعني موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وقفنا في قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون، حيث أن الله عز وجل كلمه في طريق عودته من مدين وقال: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. فأخبره أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأمره أن يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء، ثم يضعها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى، فرجع بهاتين الآيتين، وقد توسط في أن يكون يعني هارون يعني معه نبيا. قال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فبمجرد أن ذهب يعني موسى يعني إلى مصر هو وهارون إلى بيت فرعون، فوقف على الباب وأخبر الحراس أنه أتى من قبل ربه، فذهب الحراس يخبرون فرعون أن هناك رجلا مجنونا على الباب يدعي يعني أن ربه الذي أرسله، لأن فرعون كان قد أقنعهم أنه ربهم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فدار ما حكينا في الخطب السابقة. قال: فبل ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم اتفق على يوم وهو يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى أي يوم العيد، ويجتمع الناس في وقت الضحى، لأن الرسل والدعاء بدعوة الرسل لا يعملون في الخفاء ولا يعملون تحت الأرض، بل دعوتهم ظاهرة، هم يعبدون الناس لله عز وجل ولا يبالون بما يصيبهم من وراء ذلك، لأن دين الله عز وجل ينبغي ألا يكتم يعني منه شيء، لتبيننه للناس ولا تكتمون، خاصة أمور التوحيد. لما قال المشركون لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة أحد، وكذلك أبو بكر وعمر، فقال: أفيكم محمد؟ قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. ثم لم يصبر عمر فتكلم فقال: كل من ذكرت أحياء وأبقى الله لك ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا: لنا عزة ولا عزة لكم. فقالوا: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمور التوحيد ظاهرة يعلمها يعني كل أحد، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فذهب موسى وهارون إلى فرعون وطلب مقابلته، واتفقوا على يوم الزينة في وقت الضحى في عز الظهر كما يقولون. فجمع فرعون السحرة، ودائما يأتي الأنبياء بالمعجزات التي برع فيها قومهم، كما أتى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله لأنه كان في زمن الطب، وكما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن البلاغة والفصاحة فأتى بالقرآن الذي أذل به كل لبيب وقطع به كل خطيب. فكذلك موسى عليه السلام أتى بمعجزة هي أكبر من سحر السحرة، فجمع فرعون كل سحر عليم، وأتى السحرة بالهمم الدنيا، همم الدنيا والشهوات، والذين لا يؤمنون إلا بالأرض، لا يؤمنون برب الأرض والسماوات ولا يحتسبون عند الله عز وجل يعني شيئا. فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قيل تأدبوا معه فكان سبب بهذا، فقال ألقوا. وهذا أدب من أداب المناظرة، أن المناظر يطلب من خصمه أن يدلي بحجته أولا. فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقوا حبالهم وعصيهم فأتوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فخيل الناس يعني من سحرهم أن هذه الحياة وهذه العصي كأنها حياة تسعى، قيل كانوا 70,000 وقيل 30,000 وقيل يعني أكثر وقيل أقل، وليست هناك عبرة في بيان عددهم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالمؤمن هو دائما هو الأعلى دائما، حتى لو كان مريضا، لو كان مسجونا، لو كان مظلوما، لو كان فقيرا، فهو الأعلى بإيمانه، لأنه يعبد الله عز وجل ويرجو وجه ربه الأعلى. أما غيرهم فهم يرجون الدنيا ويرجون الشهوات ويرجون المناصب. فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل العلماء بذلك على كفر الساحر، لأن الذي لا يفلح حيث أتى يعني هو الكافر، وهذا قول جمهور العلماء بكفر الساحر. وقال الشافعي نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر يعني حكم بكفره. وأصل السحر الاستعانة بالجن والشياطين على أمور خارقة بالنسبة للبشر، ولا يكون ذلك إلا بكثير يعني من المعاصي يتقرب يعني إلى الشياطين يعني بها، فيعينونه على خوارق تكون فتنة له وفتنة للناس. وقال عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لمن اشترى السحر ولمن تعلم السحر ليس له خلاق في الآخرة، أي ليس له نصيب في الآخرة، وهذا هو الكافر، لأن الكافر ليس له خلاق في الآخرة. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصا فانقلبت إلى حية عظيمة، لم يكن سحرا تخيليا كما كان من سحر السحرة، ولكنها كانت معجزة نبوية، فإذا بها حية عظيمة تفتح فاها وتتحرك على أقدامها، فإذا بها تلتهم آلاف الحيات يعني في الساحة، والسحرة يفهمون السحر ويعلمون أن هذا ليس من السحر وأن هذه معجزة نبي. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فعرفوا أن هذا ليس من السحر وأنها معجزة نبي، وأن الذي ألقى عصا الذي يؤيده الذي يقول للشيء كن فيكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون رأى آيات عظيمة كما أخبر الله عز وجل في 9 آيات إلى فرعون وقومه، منها العصا ومنها اليد التي تخرج بيضاء ومنها الدم العبيط، يعني كل ما عندهم ينقلب إلى دم، والضفادع كلما أكلوا وجب الضفادع في الطعام، وأخذوا بالسنين وبالقحط، ومنها الآية الأخيرة وهي شق البحر لموسى عليه السلام. معجزات كثيرة جدا، وفرعون كما يقولون هو أغبى البشر، فمع رؤية هذه المعجزات الكثيرة لم يؤمن فرعون بنبوة موسى، وإنما دعاه إلى ذلك الكبر والغطرسة. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب الأرض والسماء لرب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. فكان من فرعون الكبر والغطرسة وعدم الإذعان لنبوة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع رؤية هذه الآية العظيمة. وكان يمكن لهذه الحية العظيمة أن تلتهم كل الجالسين من الكفرة وأن تلتهم فرعون، ولكن ليست هذه النهاية التي أرادها الله عز وجل، فما زالت هناك حجج يلقيها يعني موسى على فرعون، وتكون النهاية كما أمر الله عز وجل وكما بين الله عز وجل وكما سنبين لكم في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، لا يدري الطواغيط كيف يتسرب النور يعني إلى قلوب الناس، وكيف ترتعش قلوبهم بالإيمان، وكيف تتغير منهم الأقوال والأعمال والأحوال والأهداف. فهؤلاء السحرة الذين ولد الإيمان في قلوبهم وارتعشت قلوبهم بالإيمان هددهم يعني فرعون، وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهذه مكابرة يعني جديدة، فهو يعلم يعني أن يعني موسى أتى من مدين، ولعله ما سمع بحضور حتى أتى موسى على بابه، فأين اجتمع بهؤلاء السحرة وأين علمهم السحر وهو كبيرهم؟ وقال كما في موضع آخر إنه لمكر مكرتموه لتخرجوا يعني منها أهلها، يعني مكروا في المدينة من أجل أن يخرجوا منها أهلها، كأنهم تملأوا على فرعون من أجل أن ينزعوه عن ملكه ومن أجل أن يكون الملك لبني إسرائيل. فهذه مكابرة، وأهل الباطل إذا هزموا في ميدان البحث والمناظرة يلجؤون إلى ميدان البطش والتنكيل، كما كان أيضا يعني من الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود، لما تبين له وللناس يعني أن ادعاءه للربوبية كاذب، وأنه لم يسلط على الغلام ولم يتمكن من قتل الغلام، وقال له الغلام إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني فأموت. فلما فعل ذلك مات الغلام، ولكن بدون ذلك لم يتمكن الطاغية من قتل الغلام، والرب هو الذي يحيي ويميت. فأيضا هنا فرعون تبين له يعني صدق موسى عليه السلام، وأتى بالمعجزات الكثيرة التي تدل على صدقه، ومع ذلك يكابر ويقول إنه لكبيركم ربكم الذي علمكم السحر؟ ثم تهدد فقال أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تغيرت مقاييس السحر بعد الإيمان، فبعد أن كانوا يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ويقول نعم وإنكم إذا لمن المقربين، فإذا بهم يقولون اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وإذا بهم يقولون كان في موضع آخر لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، لأن المؤمن لا يعمل إلا لله عز وجل ولا يرجو إلا وجه الله عز وجل، ليس له أهداف في الدنيا، لا يهدف إلى الرياسة ولا يهدف إلى الظهور ولا يهدف إلى الشهرة ولا يهدف إلى المال، ولكنه يرجو وجه ربه الأعلى، يرجو رضا الله عز وجل. فهو ينافس لا ينافس في الدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون، فهو يرجو وجه الله عز وجل. هذا حرام ابن ملحان لما أراد أن يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموه بسهم فجمع الدم على يديه وألقى بالدم على رأسه وقال فزت ورب الكعبة، فقال فزت ورب الكعبة. فإن كان فرق الدنيا ولكنه ليست هذه مقاييس أهل الدين ومقاييس أهل الإيمان، إنهم يريدون الفوز في الآخرة، فكان هذا فوزا له، فقال فزت ورب الكعبة. لا يبغي منصبا ولا يبغي شهرة ولا يبغي جاه ولا يبغي سلطانا مهزوزا، هو يرجو وجه ربه الأعلى. فهؤلاء السحرة قالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والحياة الدنيا على الطائع وعلى العاصي وعلى الغني وعلى الفقير تمر على الجميع، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. لأن فرعون قال لهم ولترون أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، بل يستمر على معصية الله وعلى التمرد على شرع الله عز وجل له البقاء السرمدي في النار، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فثبت السحرة على الإيمان ولم يهتزوا بوعيد وتهديد فرعون، والراجح أنه نفذ هذا الوعيد كما قال ابن عباس وغيره، كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخر النهار شهداء بررة، وفي آخر النهار شهداء بررة. ثم أوحى الله عز وجل لموسى ومن معه أن يسير يعني بقومه وأن يخرج يعني من أرض مصر، فخرج موسى ليلا فبلغ ذلك فرعون فأرسل يجمع جنوده وتبع موسى عليه السلام، فلحقوا بهم مشرقين عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان وكانوا قرب البحر فرأى جند موسى يعني أن فرعون ومن معه يعني خلفهم وأن البحر أمامه، فقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن الله عز وجل وعده أن يجعل لهما سلطانا، لو هو وهارون سلطانا فلا يصلون إليهما. فالرسل أوثق الناس بنصر الله عز وجل وبوعد الله عز وجل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف يكون المخرج؟ كيف تكون النجاة والبحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر. كيف يفعل؟ كيف تفعل العصا الصغيرة في البحر الخضم؟ ولكنه امتثل أمر الله عز وجل، وقال بعضهم بأنه قال انفلق بإذن الله، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فإذا بطريق ينيابس يعني في البحر، وإذا الماء يمسك بالقدرة الإلهية على جانبي الطريق، فيدخل موسى وقومه في هذا الطريق، وفرعون المطموس الغبي رأى معجزة جديدة تدل على صدق موسى عليه السلام. فلما انتهى خروج موسى وقومه يعني من البحر أزلفنا ثم الآخرين، يعني قرب الله عز وجل فرعون وجنوده، ومجرد أن خرج يعني موسى من البحر هو وقومه، وبعد أن أنجاهم الله عز وجل دخل فرعون وجنوده فأطبق عليهم البحر، هذه النهاية التي أرادها الله عز وجل. وإن كان فرعون غبيا مطموسا كلما رأى آية لا يؤمن بها ولا يعتقد صدق موسى ولا يخضع للآيات والمعجزات، فكيف بجنوده الذين طمست أيضا قلوبهم وأعماهم حب المنصب وحب العلو في الدنيا والقرب من السلطان المهزوز، فإذا بهم يدخلون أيضا خلف فرعون فتكون نهايتهم نهايته. فلما عاين فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ويقول كثير من المعاصرين بأن هذا الذي يراه الناس يعني في المتحف هو فرعون موسى الجسد المحنط الذي بقى بعد آلاف السنين من هلاك يعني فرعون اللعين، قيل جعله الله عز وجل آية يتفرج عليه الناس حتى بعد آلاف السنين يعني من هلاكه آية ومعجزة جديدة، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فيذهب يعني موسى ومن معه بعد يعني أن هلك فرعون اللعين وجنوده وزال سلطانه وزال يعني ملكه وزال الذين كانوا معه من جنوده الذين تعصبوا له بالباطل والذين نصروه على الباطل والذين كانوا أيضا من أسباب هلاكه وهلاكهم. ومر موسى عليه السلام هو وقومه على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وذهب موسى عليه السلام يناجي ربه عز وجل بعد هلاك فرعون وجنوده، وكان معه هارون وكانوا معهم حلي من القبط، فقال لهم السامري بأن يلقوا هذه الحلي في حفرة وأن يوقدوا عليها نارا، ثم أراد السامري أن يفتنهم فصنع لهم من هذه الحلي عجلا جسدا له خوار، يعني قال بعضهم دبت فيه الحياة فتنة لهم وفتنة للناس. وقال ابن عباس بأنه جعل فيه فتحتين، فتحة في دبره وفتحة في فمه، فكان الهواء يدخل فيه فيخور، فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وعبدوا العجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي أن موسى ذهب يبحث عن إلهه وهذا إله هذا العجل، فعبدوا العجل من بعد أن رأوا هذه الآيات العظيمة. فكان في بني إسرائيل غباوة وتمرد وعتو حتى رفع الله عز وجل فوقهم جبل الطور وقال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فكانت هذه قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين وعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكيد يا رب العالمين، ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عزنا بالإسلام قائمين وعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود الغاصبين وعليك بالعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر المسجد الأقصى الناس اليهود وأعده إلى حوزة المسلمين وعله شامخ عزيزا إلى يوم الدين. بلاد المسلمين الغلا الوبا والربا والزنا رد ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.